بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام جعلناه للناس سواء العاكف فيه بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس للحج

السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها نافع لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم فإلهكم إله واحد فله ولكل أمة جعلنا منسكا فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين فإلهكم إله واحد فله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى من وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. الفاتحة.